بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ثم أما بعد، وسط هذه الأحداث الأخيرة والتغيرات الكثيرة، كثير من الأسئلة تطرح نفسها على الساحة، كثير من الأسئلة تدور في أذهان الشباب تبحث لها عن إجابة على شتى في شتى المجالات. على الساحة السياسية كثير من الأسئلة تطرح نفسها للإجابة عليها. لماذا تأخرت الدعوة السلفية في اختيار مرشح الرئاسة؟ سؤال آخر يطرح نفسه: ما موقف الدعوة بعد حالات استبعاد مرشح الرئاسة؟ ما موقف الدعوة من هذه الأحداث الأخيرة؟ أيضا أسئلة على الساحة الدعوية: البناء الذاتي، التوازن، ماذا سنفعل في فترة الصيف مع الشباب؟ كثير من الأسئلة وغيرها الكثير يطرح نفسه على الساحة، نبحث له عن إجابة. من أجل ذلك نستضيف اليوم اثنين من مشايخنا، مشايخ الدعوة السلفية، لكي يجيبوا عن هذه التساؤلات، ولكي يشفوا غليل الشباب، ليطرحوا لهم إجابات شافية بإذن الله عز وجل. نستضيف اليوم فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ونستضيف أيضا فضيلة الشيخ مصطفى دياب، مسؤول قطاع الطلائع بالدعوة، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة الدعوة السلفية. بداية نرحب بمشايخنا الأفاضل، فجزاهم الله خيرا أن اقتطعوا لنا هذا الوقت، فلكي يحاور الشباب ويستمع إلى الشباب وليجيب على تساؤلات الشباب. فبداية نرحب بهم ونقول لهم: جزاكم الله خيرا على تلبية الدعوة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم. نبدأ بأول هذه التساؤلات التي تطرح نفسها على الساحة. سؤال نوجهه لفضيلة الشيخ شريف الهواري، فنقول له: فضيلة الشيخ، لماذا تأخرتم في دعم مرشح للرئاسة؟ وأتمنى أن توضحوا لنا كيفية اتخاذ القرار في الدعوة السلفية، خاصة في القرارات المصيرية كاختيار مرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم فيه. وقبل أن أجيب على السؤال الأول، لماذا تأخرتم، أجيب على السؤال الثاني وبه تتضح الإجابة، ويقول: نتمنى أن تعطينا نبذة عن كيفية اتخاذ القرار في هذه الدعوة المباركة. ولعلي إذا ما وضحت السؤال الثاني ستطمئن للإجابة بأنفسكم بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول: وبالله التوفيق، هذه الدعوة المباركة، جماعة الدعوة السلفية، إنما قامت لخدمة الدين ونصرته وإقامة فروض الكفاية الغائبة، وذلك عن طريق العمل الجماعي المنظم. ولذا هي دعوة مؤسسية فيها هيكلة كاملة على جميع مستوياتها، حتى تتعرف على كيفية اتخاذ القرار. تعال نلقي بإطلالة على هيكل هذه الدعوة المباركة كي تطمئن لكيفية اتخاذ القرار وتهنأ. أولا، الدعوة السلفية تتكون من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومجلس شورى، مجلس أمناء يتكون من الستة الكبار مؤسسي هذه الدعوة المباركة: فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، فضيلة الشيخ أبو إدريس، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ ياسر برهامي، فضيلة الشيخ أحمد فريد، فضيلة الشيخ أحمد حطيبة. هؤلاء الستة الذين أسسوا هذه الدعوة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وانتهجوا الوسطية والاعتدال في فهم هذا المنهج وفي تطبيقه وفي الدعوة إليه، وهم يقومون كمجلس أمناء على حراسة هذا المنهج. نعم، يقومون على حراسة هذا المنهج وحمايته كعقيدة وشريعة وفهم وتطبيق وعمل ودعوة بفضل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأفاضل جزاهم الله خيرا قادوا سفينة الدعوة السلفية في فترة حرجة وعصيبة، وكم كان فيها من الظلم والجور والبغي والعدوان، وكم كان فيها من الفتن والابتلاءات والامتحانات، وكم تعرضوا لإغراءات واستفزازات واستدراجات، وكم وجد في بداية الدعوة وإلى الآن مناهج تصادمية وتكفيرية ومناهج أخرى منحرفة كثيرة جدا، وكم وضعت أمام هذه الدعوة عقبات وعوارض، وكم حاولوا عرقلة مسيرتها لتخرج عن طور الاعتدال والوسطية. بفضل الله تبارك وتعالى وحده نجحوا أن يقودوا الدعوة بهذه الطريقة الرائعة والجميلة والسلسة والتي حازت إعجاب العلماء في أقطار الدنيا. نجحوا أن يمروا بسفينة الدعوة من حقول ألغام لا تعد، ومن عقبات وعراقيل وضعت في طريقهم لا تعد وليس لها حد، بفضله تبارك وتعالى في كل المواقف الصعبة والحرجة كانت هذه الدعوة سباقة بقيادة مجلس الأمناء. كانوا يتفاعلون مع الأحداث وينظرون إلى الأمر من خلال عاملين مهمين للغاية: الأول النظرة أو الخلفية الشرعية المرتبطة بالدليل السمعي من القرآن والسنة، الأمر الثاني النظرة الواقعية للواقع وأعمال القواعد الشرعية كخير الخيرين وشر الشرين والمصالح والمفاسد إلى آخره. فكانوا منضبطين في كل الأحداث والمواقف والفتن التي مرت بها، لا أقول مصر وحدها بل الأمة بأسرها، إطلالة سريعة لتعرفوا قدر هذا المجلس المبارك. قامت الثورة الخمينية فهللت الدنيا فرح مسرور بها، فتصدى شيخنا الأفاضل وتكلموا عن الروافض وعن منهجهم، عن عقيدتهم وعن فهمهم للشريعة وما يعتقدون في القرآن وفي السنة وفي الصحابة وفي مهات المؤمنين إلى آخره. تعجب الناس واستغربوا من تحذيراتهم، ولكن تكشفت الحقائق والأمور فوقف الجميع مبهوتا ومبهورا من هذا الأداء العظيم. أحداث جسام مرت بها الأمة، حروب عصيبة مرت بها الأمة، لو تذكرون كسوفة والبوسنة والهرسك، أفغانستان، فلسطين، وإلى الآن حرب الخليج وكم كانت شديدة ورهيبة، اتفاقيات السلام أو الاستسلام ككامب ديفيد واتفاقيات أوسلو وغزة أريحة، مرورا بأحداث العراق والصومال والسودان، مرورا بيعني أحداث جسام في مصر مرت، فكانوا في كل مرة يتصدرون الواقع برؤى وببيانات منضبطة نالت إعجاب وتقدير الجميع. تذكرون أنتم في هذا المسجد المعمور عمره الله تبارك وتعالى بالخير دائما لما أتانا وفد علماء إفريقيا وهم يمثلون الدعوة السلفية في كينيا والصومال والسودان، قالوا لي بالحرف الواحد في بعض الجلسات: نحن نسجل إعجابنا وتقديرنا لمشايخ هذه الدعوة المباركة. فقلت: جزاكم الله خيرا، كيعني رد الجميل. فقال لي: لما لم تسألني لماذا؟ فقلت: لماذا؟ قال: لأن هؤلاء العلماء نجحوا جزاهم الله خيرا، ونحن نتابعهم على مدار أكثر من 30 سنة، أن يجوزوا بالدعوة إلى بر الأمان بهذا الإتقان، بهذه البراعة، بهذه السلاسة، لم يعرضوها لمصادمات أو لعنف أو لتكفير أو لاندفاع أو لتسرع أو لطيش، بل رأينا التؤدة والتريث والانضباط والوسطية والاعتدال، جزاكم الله عنا خيرا. أتينا لنتعلم منكم كيف نجح هؤلاء الرجال الأبطال أن يعبروا بسفينة الدعوة إلى بر الأمان رغم ما كان من أحداث جثام. هكذا هذا المجلس المبارك يقوم على حراسة المنهج. هذا المجلس المبارك يشارك في كل صغيرة وكبيرة، يشرف عليها بصورة أو بأخرى كما سأوضح لكم. ثانيا، مجلس إدارة يتكون من 16 فرد في 3 من مجلس الأمناء: الرئيس ونائبيه، والباقي من يعني سائر المحافظات تقريبا، وإن كان الأغلب من الإسكندرية. وهذا المجلس يعني يعمل تحت إشراف مجلس الأمناء ويدير حركة الدعوة، لا في الإسكندرية وحسب، ولا في مصر وسائر المحافظات وحسب، بل في جميع أنحاء الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى، هذا بتوفيق الله عز وجل. مجلس شورى الدعوة السلفية ويتكون من علماء ودعاة وطلاب علم وبعض المتخصصين، ويقوم هذا المجلس على يعني قيادة الدعوة، تحضير البرامج والخطط المستقبلية، مناقشة يعني ما تم على يد مجلس الإدارة ومجلس الأمناء، ويستشار في بعض القضايا المهمة والحساسة التي تتعرض لها الدعوة. هذه المجالس الثلاثة تعمل يعني بانسيابية وتناسق، وتعمل بروح الفريق الواحد، وتتعامل مع الأحداث من المنطلقين اللذين ذكرت لكم منذ قليل: النظرة الشرعية من خلال الدليل السمعي، والنظرة الواقعية من خلال استقراء جيد الواقع وأعمال القواعد الشرعية. أي مشكلة تقع، أي مسألة تجد، أي موضوع يطرأ على الساحة، هكذا هذه المجالس الثلاثة تلتحم وتتعاون وتتعامل مع بعضها البعض لتخرج بالرأي يعني الصائب بإذن الله تبارك وتعالى، الذي يراعي موازين المصالح والمفاسد من خلال الضوابط الشرعية التي تعلمناها من هذه الدعوة المباركة. أضرب لكم مثال لنجيب على السؤال الأول: قضية اختيار الرئيس طرحت نفسها علينا بقوة، حدث عظيم، نقلة نوعية في حياتنا، يعني أمل كبير يراودنا جميعا أن نحقق التغيير المنشود وأن نسلم الحياة ونطبق شرع الله تبارك وتعالى. فقامت هذه الدعوة المباركة بتكليف المجلس الأمناء لمجلس الإدارة بالتعاون مع مجلس الشورى بدراسة الخيارات المطروحة. كان الخيار الأول اختيار رئيس إسلامي، والطرح الثاني اختيار رئيس توافقي. فكلف مجلس الأمناء مجلس الإدارة بدراسة هذين الاقتراحين وبيان إيجابيات وسلبيات كل اقتراح وعرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها، ثم يرفع أمرها لمجلس الإدارة لينظر فيها ويعني يصدر التوجيهات المناسبة لها، ثم يتشاور مع مجلس الشورى فيها بعد ذلك في مجلس تشاوري. وانتهينا بعد الدراسة الدقيقة جدا جدا إلى أن الاقتراح الأول هو المقبول، اختيار مرشح إسلامي. بعد أن اتفقنا على اختيار مرشح إسلامي، جاءت التكليفات من مجلس الأمناء لمجلس الإدارة بتشكيل اللجان النوعية المتخصصة، وهي منبثقة من مجلس الإدارة، منها من هم من داخل المجلس، ومنها من هم من خارج المجلس، منها من يعني قد يكون مجلس شورى أو من خارجه، لجان نوعية كثيرة جدا. كلف مجلس الأمناء مجلس الإدارة بتشكيل لجان نوعية لدراسة كل من يحمل المشروع الإسلامي، وفعلا شكلت لجنة للمتابعة وجمع المعلومات والبيانات ودراسة الشخصيات من كل الجهات، حتى أنك تجد في في في في هذه اللجنة طبيب أو أستاذ في الطب النفسي يدرس انفعالات الشخصية وردود أفعالها ويختبرها في المواقف وفي الأسئلة وفي الإجابات إلى آخر هذه المعاني. ثم لجنة استماع تكون يعني من بعض أعضاء مجلس الأمناء وبعض أعضاء مجلس الإدارة، تجلس مع كل من يحمل المشروع الإسلامي. وفعلا اللجنة جمعت كل البيانات المهمة، ولجنة الاستماع جلست وأتت بكل من يحمل المشروع الإسلامي وقالت تجلس هنا ساعات طوال، ويطرح معه يعني كل المسائل التي تخطر لكم ببال. وقامت هذه اللجنة لجنة الاستماع بدراسة برنامج كل مرشح من الألف للياء، وقاموا بيعني سؤاله عن كل المسائل التي تهم جميع المصريين، يعني بدءا من المسائل في الاقتصاد وفي الصحة وفي التعليم وفي السياسة وفي العسكرية والعلاقة مع اليهود، العلاقة مع النصارى، العلاقة مع الغرب، العلاقة مع الشرق، وماذا لو كان كذا، وماذا لو كان كذا، وماذا لو كان كذا. بالساعات الطوال من المرشحين من جلس معه يعني بعض أعضاء يعني مجلس إدارة ومجلس أمناء الساعات الطوال. وكان لي الشرف أنا وأخي وحبيبي وشقيق الروح الشيخ مصطفى أن كلفنا بالجلوس مع بعض المرشحين، مع بعض اللجان التي كلفت بذلك. يعني أحيانا نجلس بالعشر ساعات، أكثر من ذلك، أحيانا يجلسون مع مرشح الواحد أكثر من مرة. بعض المرشحين جلس معه مرة واحدة ويعني قمنا بتنفيذ أيدينا كما يقولون، اتضحت الصورة والخلفية. ومن المرشحين من أعيد الجلوس معه أكثر من مرة، وتقليب البرنامج والشخص والنظر من كل الوجوه. ثم بعد ذلك ترفع التقارير مع تسجيل اللقاءات صوت وصورة للمجلس الإدارة ليسمعونها ويدققون في النظر، قد يدركون شيء فات اللجنة التي استمعت فيكتبون به تقرير ويطرح في الجلسات التالية. ونحن في الأصل قلنا في البداية ولازلنا عند قولنا أننا لن نحدد المرشح حتى يغلق باب الطعون ويصدر الكشف النهائي بمن بقي من المرشحين. لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك لأننا من خلال خبرة مشايخنا في مجلس الأمناء، ومن خلال خبرة إخواننا في مجلس الإدارة، ومن خلال المشورة مع مجلس شورى الدعوة، رأينا أن الأحداث تتجدد، لا أقول في كل يوم حدث جديد، بل في كل ساعة، بل أحيانا في كل لحظة. ولذلك بفضل الله تبارك وتعالى حتى تطمئنوا لدعوتكم ولمشايخكم بفضل الله عز وجل، الآن كل الدنيا التي سارعت وأيدت واختارت أرسلت التحيات والتقدير والإجلال لمشايخ الدعوة المباركة، أهل السياسة، أهل الصنعة، ممن يعني هم يحسبون على التيار الإسلامي ومن غيرهم، قالوا أنتم الفصيل الوحيد الذي يلعب سياسة كما ينبغي. إيش هذه التؤدة؟ إيش هذا التريث؟ إيش هذه العقلانية؟ إيش هذا يعني الفهم العالي؟ أنكم لم تندفعوا ولم تتسرعوا ولم تتحركوا من خلال عواطف أو ضغط الإعلام أو ضغط الباطل أو ضغط مثلا أصحاب الاتجاهات المعينة، لا، هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة يعني نحسبها، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، دعوة موفقة لأنها على النهج السديد وعلى الفهم الصحيح لهذا الدين العظيم بفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك يعني لا زالت تسير بتؤدة وبثبات، لا تتعجل ولا تندفع. قد تقول أنت سؤال قد يطرح نفسه، يوجد علماء كثيرين يعني حددوا وتكلموا، مع كل الاحترام والتقدير لهؤلاء، نحن كما يعني نقلنا في تأصيل المسألة في دروسنا في درس الأحد وفي غيره، أن هذه يعني المسألة مسألة خلافية بين أهل الحل والعقد، لا خلاف يعني أنها مسألة خلافية لا نكارة فيها على المخالف منهم، والأمر فيه سعة، ونحن نقدر لهؤلاء الذين اختاروا، نقدر من اختاروه، ولكننا رأينا ألا نتعجل ولا نتسرع ولا نندفع، لأننا نعمل عمل مؤسسي منضبط، أما أولئك فيعملون عمل فردي ليس لديهم عمل جماعي بالمفهوم الذي ذكرناه في بداية هذه المقدمة. ولذلك الأفراد يعني يسعهم ما لا يسع الجماعة، الجماعة شأنه عظيم لا يليق بها أن تقول يوم سين وغدا صاد، أو تقول فلان ثم تتردد وتنتقل إلى آخر، لا هي تتريث ومعها سعة من الوقت، حتى يعني إذا تكلمت تكلمت عن قناعات وعن دراسات وعن وعن إلى آخره. فهذه الدعوة المباركة يا إخواني درست القضية دراسة مستفيضة. الشباب الذي اندفع وتصرع وتحرك بالعواطف أو متأثرا بالضغط الإعلامي بيعني الهجوم الشرس على من لم يكن مع من أيده سين أو صاد من الناس، يعني نحن نقول لهم رويدا، هذه الدعوة المباركة لا يعني تقارن بيعني الحركات الفردية أو التصرفات الفردية أو الاندفاعات الفردية. هذه دعوة مؤسسية، دعوة عظيمة جدا، لها ثقل ولها قدر ولها قيمة. والحمد لله كما قلت لكم أن الجميع آخر هؤلاء مجلس شورى العلماء أرسل لنا في مجلس إدارة، ويشهد على ذلك يعني أخي الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا، يعني كل تقدير وكل احترام لمشايخنا أن لم يتسرعوا أن لم يندفعوا أنهم لا زالوا ينتظرون. فهذا من المحامد التي تحمد بها الدعوة الآن. فهكذا اطمئنوا، الدعوة في أيدي أمينة، في أيدي تتقي الله عز وجل، نثق فيهم يعني ونأخذ منهم العقيدة والشريعة، فيعني لا أقل أن ننتظر وأن نأخذ منهم التوجيهات، لأن اختيار الرئيس أو الحاكم أو الأمير هذا من خصائص أهل الحل والعقد، ونحن لهم تبع نسير من ورائهم. فاطمئنوا، هذا الذي يعني كان سببا في تأخرنا حتى هذه اللحظة. وأنا والحمد لله رب العالمين في اليومين الأخيرين تأتيني اتصالات ورسائل وفي مقابلات الشباب الذي تصرع واندفع وتكلم كلام غير مقبول، ولكن صبرنا ولم نرد، لأننا عندنا معلومات وعندنا يعني قرائن وعندنا أمور لا نستطيع أن نتكلم بها على ملأ من الناس في في في أسباب تأخرنا، لأننا نتقل فيما لا نتقل فينا. قالوا عملاء وخونة وقالوا كفر وقالوا نحن لا نرد على الإساءة مثلها أبدا، سكتنا. فالشباب الذي تصرع واتهمنا لما رأى بعض التصرفات بعض ردود الأفعال بعض المواقف بعض الأحداث الجديدة قال والله سامحونا جزاكم الله عنا خيرا، ما كنا نفهم من القضية بهذا الحجم بهذا الكبر. فإخواني أنتم تعملون في مؤسسة عظيمة مترامية الأطراف، فيها خبرات وفيها علماء وفيها مشايخ وفيها فقهاء وفيها حكماء وفيها أهل خبرة وأهل تخصص، فلا تقلقوا، أنتم في أيدي أمينة، وعليكم بالدعاء والتضرع، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وياكم لما يحبه ويرضى. سؤال موجه لفضيلة الشيخ مصطفى ديب، مما لا شك أن استبعاد بعض مرشحي الرئاسة الأخير أثار الكثير من الجدل يعني في الشارع المصري وفي الصف السلفي أيضا. فالسؤال الآن، ما هو موقف الدعوة السلفية من استبعاد هؤلاء المرشحين، وما موقفها أيضا من تلك الأسباب التي طرحت لاستبعادهم، وما موقفها أيضا من ردود الأفعال التي كانت من بعض المرشحين باعتصامات أو دعوة إلى وقفات وغيرها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فلا شك طبعا المقدمة الطيبة التي ذكرها الشيخ شريف حفظه الله يعني أسست لما سيسأل فيه الحضور تماما يعني. وبناء عليه طبعا المسألة أن المرشحين فضلوا مثلا اثنين اللي هم إسلاميين أو كده هو، فطبعا ده شيء كان محتمل أن بعد يعني بعد إعلان نتيجة الطعون لابد أن هيكون هناك موقف. فطبعا أنا كان بس ليا تعليق صغير، أن الإخوة بتقول أن إحنا تأخرنا. أنا بذكر الإخوة أن الدعوة من اليوم الأول أعلنت أنها سوف تعلن عن مرشحها عند غلق باب الترشيح، كان الأول الترشيح، ثم عدلت الكلام إلى باب الطعون. فباب الترشيح من باب الطعون كلها كان فرق أسبوع، فنحن لم نتأخر. وكوننا أخذنا قرار بأننا سنقول الرأي عند انتهاء باب الترشيح، فهذا قرار، هذا في حد ذاته قرار وليس تأخرا. ثم جد بعد ذلك أن هناك طعون وأن الطعون قد يسقط فيها أناس كثيرين، ولذلك قلنا أننا سوف نعلن الرأي بعد الطعون. وطبعا بوادر الطعون أن مرشحين إسلاميين خرجوا، وطبعا ده كان شيء متوقع أن لازم بعض الإسلاميين يخرجوا، والذين تبقوا نحن ما زلنا في مبادرتنا، فدعوة سلفية سوف تعيد الجلوس مرة أخرى مع هؤلاء المرشحين الذين تبقوا حتى تستكمل معهم الكلام مرة أخرى، ويكون هناك يعني لا شك أن كان كل مرشح له سلبيات، وكانت الدعوة بتنصح في ضبط هذه السلبيات وتعديلها. اللقاء الجديد لا شك أنه سيكون فيه مزيد من الضغط على تصحيح هذه السلبيات بقدر المستطاع، لأنه أصبح مرشح محتمل، لأنه خلاص أصبح مثلا اثنين أو يعني هم أصبح مرشح محتمل، فلابد من تصحيح ما عنده من أخطاء، وبقدر المستطاع إن كان في تعهدات بهذه الإصلاحات إن أمكن فستبذل الدعوة جهدها في أن يكون يعني هناك توافق بين المرشحين الإسلاميين موجودين حتى لا يكون هناك تفتت في الأصوات. ده بالنسبة لمسألة المرشح، فبرضو احنا لم نعلن حتى الآن، وسوف نعلن بعد انتهاء الطعون تماما بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لردود الأفعال فاحنا نقول قدر الله ما شاء فعل، ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فنحن لا ندري أين الخير، فطالما أن هناك قانون يعني يحكم هذه الأمور، والقوانين يعني ليست قوانين تشريعية ولكنها قوانين تنظيمية، فلابد أن احنا نحترم هذه القوانين، لأننا لو لم نحترم هذا القانون هذه المرة فأي واحد سوف يرى قانون لا يعجبه سوف يتمرد عليه ويقف بنفس الطريقة التي سنقف نحن ونتظاهر بها. هذا قانون بيضبط العلاقة بين الناس وبعضها، فلو لم نستجب نحن لهذا القانون الذي ينظم العلاقات بين الناس فلا شك أن المرشح الجديد حتى لو كان هو إسلامي 100% وقال مثلا شيء لم يعجب بعض الناس سيخالفون القانون من أجله ويقفوا ويتظاهروا، وزي ما هو عمل هم هيعملوا، فنحن لا نريد أن نسن سنة سيئة. إذا كان هناك يعني لجان بحثت وفحصت وأخرجت هذا وأبقت على هذا، خلاص نقول قدر الله ما شاء فعل، وننظر في الموجود ونتعامل مع الواقع ومع المتاح بقدر المستطاع بإذن الله تبارك وتعالى. إن البعض الشيخ بيقول إن ممكن يكون في تزوير، فهل في موقف للدعوة في اتجاه استبعاد المرشحين دولا؟ يعني مثلا يكون ليه موقف، هل ثبت أن هناك تزوير؟ ما هذه مسألة، كل واحد يقول في تزوير، في يعني لم يثبت أن هناك تزوير. عندك شيء في تزوير؟ في تزوير؟ يعني هو لا، بص كل يقول في تزوير يعني أنصار المرشحين هم الذين يقولون في تزوير في تزوير، ما في تزوير، طب طلعوا أنتوا الحقائق، ما كان في تزوير طلع الحقيقة قوله هو الحقيقة هي ولا إيه؟ طالما ما فيش حقيقة بتقول الحقيقة هي يبقى ما نقولش في تزوير، ما أصلية بقى الكلام بقى، ده يقول في تزوير وده يقول في حقيقة بس أنا مخبيها، لا طلع الحقيقة، لو في حقيقة طلع الحقيقة، طالما طلعتش الحقيقة بقى احنا خلاص نلم الدور زي ما بيقولوا ونقولوا قدر الله ما شاء فعل وتعدي كده، بدل ما يتهم البعض بالتزوير وتبقى قضية وتبقى شكلها بايخ كتير. يعني سؤال موجه لفضيلة الشيخ شريف الهواري، بعض المؤيدين لمرشح معين يعني يعتقد أنه بعد استبعاد هذا المرشح من سباق الرئاسة فهذا هدم للمشروع الإسلامي، يعني استبعاد مرشح هو هدم للمشروع ككل، فما يعني صحة هذا على أرض الواقع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، شخصنة المشروع الإسلامي في شخص بعينه مرفوضة تماما، والمشروع الإسلامي لو ارتبط بشخص فهو مشروع ميت، يموت بموته، يرحل برحيله، يمرض بمرضه، إلى آخر هذه المعاني. المشروع الإسلامي أعظم وأجل أن يرتبط بشخص بعينه، وليس معنى استبعاد سين أو صاد من المرشحين فشل المشروع الإسلامي. فالمشروع الإسلامي لا يرتبط بأشخاص، لا يتعلق بأفراد، ولكن هذا مشروع أمة، مشروع أمة. فمن يقول هذا الكلام في الحقيقة يعني هو يعني يقلص بل يحجم يعني معنى المشروع الإسلامي، وهذا ما يريده أهل الباطل. إذا غاب سين أو صاد فشل المشروع وأجل وضاعت الفرصة، لا لا لا أبدا، هذا الكلام غير مقبول بالمرة. العبرة بمن يحملون المشروع الإسلامي، أن ننظر فيما يحملون من تصورات ورؤى وبرامج، والواقعية والوسطية في تطبيقها وملائمة المرحلة. لأننا يا إخواني كما قلنا في تفصيل المسألة لو تذكرون أن الأمر يعني ليس يعني محصورا في اختيار الأفضل. لا, نحن قلنا أهل السنة والجماعة قالوا بجواز تولية المفضول مع وجود الفاضل. ليش؟ لأنهم يبحثون عن الأنسب وليس عن الأفضل, يبحثون عن الملائم للمرحلة, عن رجل المرحلة. قد يوجد منه أفضل في نظري وفي نظرك, لكن ليس يعني مناسبا, ليس ملائما, قد يتسبب في يعني تعطيل المشروع الإسلامي يعني تسرع بعجلة يعني قوة حماسة مثلا إلى آخره. لكننا نحن نبحث عن الأنسب, عن الملائم, عن الأجدر أن يقود في هذه المرحلة. وهذا واقع, والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى, وكما تعلمون من سيرته يعني مواقف كثيرة جدا لما عين عمرو بن العاص على جيش فيه عمر وفيه الصديق من قبله وفيه أغلب العشرة وفيه أناس من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان, فخرج بهم وأدى أداء مميزا, ثم لما عاد ظن أنه مقدم على هؤلاء جميعا, فسأل ذاك السؤال المشهور, من أحب الناس إليك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال له عليه السلام عائشة. أخرجه من الموضوع بالكلية يعني فهمه العالي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال أقول من الرجال, قال أبوها, ثم من؟ ثم عمر. فسكت. فاستدل أهل السنة والجماعة على جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل, كما عين أسامة في أكبر بعث في حياة النبي عليه السلام, أكثر من 30,000 مقاتل, وكان يعني قائدا على من؟ على العشرة المبشرة, على أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى سادة المهاجرين والأنصار, وهو في 17 أو في 18 أو في 19 أو في 20 من عمره أو في 21 من عمره. ومع ذلك قالوا هذا درس تتعلم منه الأمة, أنه يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل. فنحن حينما نربط المشروع الإسلامي بشخص, نحن يعني في هذه الحالة نقلل من قيمة المشروع الإسلامي, وهذا عيب لا يقبل ولا يصح بالمرة. المشروع الإسلامي أكبر أن يربط بشخص, بل يحتاج إلى المؤسسات العاملة المتعاونة المتكاتفة التي تشعر بالمسؤولية وتشعر بخطورة المرحلة وتشعر بأمانة المسؤولية وعظمها, فتؤديها لدى الأمثل, فلا تلتفت إلى من يعلقون الأمر على سين أو صاد. فهذا الكلام مرفوض تماما. مع احترامنا وتقديرنا نقول لعلها رحمة بهم ورحمة بنا أن لم يكملوا, فهذا اختيار الله تبارك وتعالى لهم ولنا, قدر الله وما شاء فعل. لعل هذا أرحم وأرأف بالأمة في مثل هذه المرحلة. نحن ما يعني كان لنا يعني إلا أن نأخذ بالأسباب وندع الباقي على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. من منا كان يتوقع ما حدث من هذه الثورة المباركة التي يعني وفقنا بفضل الله عز وجل بها في إزاحة النظام بهذه الصورة بهذه السرعة بهذه الطريقة؟ لا شك أن هذا اختيار المولى عز وجل, وكذلك السبعات سين وصاد هذا اختيار المولى عز وجل. انتهت القضية. أنا لا أريدك أن تتعجل وتتهم بالتزوير وتتكلم بكلام قد تسأل عنه, فالتؤدى والتريث والصمت في مثل هذه المواطن أرحم بك وبالآخرين. لعلها يعني تخرج الأوراق أو تخرج الأدلة أو تأتي الثبوتات القوية, ماذا ستصنع؟ ستنكس رأسك وتسكت. إذن حافظ على نفسك وعلى أخوانك وكف عليك لسانك, ومن صمت نجا ومن كف لسانه ستر الله عورته. لذلك أنا أنصح إخواني ألا يخوضوا في هذه الأمور, وستتضح الصورة إن كانت تزويرا سيظهر, وإن كانت حقيقة عندها ستظهر, ولكن ستكون مؤلمة لنا جميعا. فنحن ندعو الله عز وجل أن يعني يولي الأصلح والأنسب والأنفع لنا جميعا. نعم. سؤال موجه لفضيلة الشيخ مصطفى دياب. هناك دعوة للخروج في جمعة الغضب الثانية 20 إبريل الجمعة القادمة, هناك دعوة للخروج فيها يعني إقامة ثورة من جديد, فما موقف الدعوة من هذه الجمعة وهل ستشارك فيها أم لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع بحث في مجلس الإدارة يعني في الجلسة الماضية, وكان في عدة اختيارات, يعني ما إذا سحب عمر سليمان، فهل سننزل لهذه المليونية مشاركة قوية أم سنمتنع تماما عن المشاركة، أم ستكون هناك مشاركة رمزية؟ وكان التصويت على أنها تكون مشاركة إيه؟ وأنت عايزين يقول على الصورة كده؟ قدامكم اختيارات ثلاثة اختاروا. لو تسحب عمر سليمان هو ده مشكلة، ده الدبوز. لو تسحب عمر سليمان قدامنا ثلاثة اختيارات، نشارك بقوة ولا ما نشاركش خالص، ولا نشارك مشاركة رمزية؟ يعني إذا بعض العلماء وبعض المشايخ يعضوا بعض الكلمات، ها التصويت العام إيه؟ بقوة ولا رمزية؟ لا رمزية أحسن. لا مشاركة رمزية، نشاركه مشاركة رمزية. فكان الكلام على أنه يكون مشاركة رمزية. فيعني هذه الجمعة تمر كما مرت الجمعة السابقة، ونسأل الله عز وجل أن تمر هذه الأحداث يعني بيسر، ونحن كما ذكر الشيخ مش عايزين نتسرع في مثل هذه الأمور، لابد من التأني، لابد من التؤدة، حتى يعني لا نقع في مسائل لا تحمد عقبة. جزاكم الله خير. سؤال موجه لفضيلة الشيخ شريف الهواري. وسط الأحداث السياسية الكثيرة ينشغل الناس أو انشغل الناس بالتحليلات السياسية ووضع البلاد، وحتى الإخوة انشغل بهذا الأمر ونسى البعض البناء الذاتي، فهل من نصيحة في هذا الباب؟ نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم في الحقيقة. يعني نحن كما تعودنا في دعوتنا هذه المباركة دائما ما نركز على المعاني التربوية، ونقول هي يعني مع المعاني العلمية والإيمانية والتربية مهمة كإعداد وتأهيل ويعني ارتقاء بمستوى العاملين في دعوة الله عز وجل، حتى يكونوا مؤهلين للعمل تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، في أي مكان، في أي وقت. لأننا أخواني كما قلنا ونكرر، نمر بيعني غربة شديدة جدا، والفتن من حوالينا كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى. وعند الفتن لن يثبت ولن يعني يعطي ويبذل إلا من ربي وأعد وأهل قبلها. ولذلك دائما ما نطالب، وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، واهتموا بالمعاني التربوية الاهتمام اللائق بها، لأنها سنقدر بها ومن خلالها على يعني السير في هذه الأجواء المليئة بالفتن، وعلى الأداء الأمثل، وعلى يعني الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. لذلك يا إخواني أقول، استنبطوا هذا المعنى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الشاهد كما يقول الإمام النووي: أي يا جماعة الخير، عجلوا بالعمل الصالح وأكثروا منه بفرضه وبنفله بإخلاص ومتابعة، قبل أن تكثر عليكم الفتن فتنشغلوا وتضطربوا ويكون الهلع والجزع والقلق، وعندها لا تستطيع البذل ولا تستطيع العمل ولا تستطيع يعني الثبات ولا العطاء. لذلك أقول يا إخواني، التربية والتأهيل والإعداد أمرهم جدا جدا، وإلا فنحن نرى ونلاحظ على الساحة أن كثير من أبناء هذه الدعوة انشغل بالسياسة يعني أكثر من اللازم كما يقولون، وأصبحت يعني المساجد والدروس العلمية والتربوية يعني متأثرة فعلا إلى حد كبير. نقول لا، نحن ما حصلنا ما حصلناه إلا من خلال المعاني الإيمانية مع المعاني العلمية مع المعاني التربوية. كنا نعمل تحت ضغوط شديدة وظلم وجور وبغي وعدوان وابتلاءات ومحن وإحن، وكنا نؤدي أداء جيدا بفضل الله تبارك وتعالى. فكيف وقت الرخاء يعني ننشغل بمتابعة السياسة والأخبار والنشرات والجرائد، ونترك العلم الشرعي ومجالس العلم والمعاني التربوية كالصيام والقيام وتلاوة القرآن والأذكار والأدعية؟ هذا أمرهم جدا تقوى، هذا وزاد الداعية، هذا وزاد المؤمن. لن يستطيع البذل والعطاء والمواصلة والسير في هذا الطريق إلا إذا يعني تزود كما ينبغي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى، وخذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب، ستنالون النصر والتمكين بالله تبارك وتعالى. نعم. السؤال موجه لفضيلة الشيخ مصطفى دياب. سمعنا أن هناك مستجدات في الوضع السوري والوضع الليبي، فهل من مبشرات وما هي آخر تطورات؟ الوضع السوري الليبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للوضع الليبي هو لا شك إن شاء الله إن فيه يعني بشريات، يعني مسائل التقسيم اللي كانت موجودة ديت الحمد لله هي في طريقها للانتهاء تماما، وإن يكون في وحدة في هذه الأقاليم، ثم الاستقرار الموجود بإذن الله داخل هذه البلاد، ثم تأهيل مجموعات كبيرة من الشباب الليبي لكي يقوم بعملية التعليم والتربية والتوجيه داخل هذه الأماكن. فالحمد لله الوضع في ليبيا يعني بيأخذ طريقه إلى الاستقرار بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للوضع السوري فيعني هي الأمور كما ترون، يعني الأمور كما هي، ولكن إن شاء الله يكون في مزيد من العون والمدد الإلهي لهم، ويكون في بإذن الله النصر والتوفيق بإذن الله. سؤال موجه لفضيلة الشيخ شريف الهواري. بعد الثورة كثرت الأعباء والمسؤوليات على الإخوة، فكيف نوازن وسط هذه المسؤوليات الكثيرة والأعباء الكثيرة بين العلم والعمل والدعوة والقيام بهذه الأدوار؟ هذا من السهولة بمكان، ولكن حينما نعترف بفقرنا وعجزنا ونتوجه إلى ربنا تبارك وتعالى طالبين المدد والتوفيق والهداية والرشاد، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله، ولكن إن تصدقوا الله يصدقكم، أروا الله من أنفسكم خيرا. فهذا الأمر يا أخواني سهل جدا، إياك أن تثبط أو تحبط أو تفقد الأمل أن تجمع بين المصالح. لك الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام وفي علمائنا الأفاضل على مر العصور والأزمان، كانوا يجمعون بين يعني طلب العلم وتعليمه والدعوة الله تبارك وتعالى، وبين الجهاد، وما بين يعني العمل الاجتماعي، وما بين يعني أداء دورهم في بيوتاتهم وفي مصالحهم الخاصة. هذا كله إنما كما قلنا بتوفيق الله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا معنى مهم جدا، إذا ما فهمناه وتوجهنا الله تبارك وتعالى به يعني كانت معاني البركة والتوفيق في كل أوقاتنا وأحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، ونجحنا في الجمع بين المصالح. ولذلك حتى تعان على هذا المعنى بعد الدعاء والتضرع والتوجه الله تبارك وتعالى، أنصحك بدراسة فن سياسة الوقت. هذا فن علم يدرس، له كتب وله مراجع وكلنا يحتاجه. كيف توظف وقتك؟ كيف ترتب أولوياتك؟ كيف يعني تشرع في مهماتك؟ كيف تتحرك؟ متى تتكلم وفيما تتكلم وكيف تتكلم ومن أين تبدأ وبما تنتهي؟ هذا كله يساعدك على الجمع بين المصالح. ويعني مما يعينك على هذا صحبة العلماء وطلاب العلم من النبيين من الطيبين من الصالحين، جلساء يعني ينصحونك يوجهونك، لعلك تغار، لعلك تستحي، لعلك تقلد، لعلك يعني لا تظلم نفسك أن تكون أقل من هؤلاء الأفاضل والأماجد. فإيجاد روح التنافس وروح يعني الارتقاء دائما والحصول على يعني القمم دائما في هذا العمل الذي تتقرب الله عز وجل، هذا مما يقوي العزيمة في البذل والعطاء. لكن دائما صاحب الهمة الدون، صاحب العزيمة الهينة واللينة، يعني الذي ينظر إلى من هو دونه فيرى أنه يعني أدى ما عليه فيرضى عن نفسه، فهذا ولا شك من الخطورة بمكان. احذر العجب والغرور والركون إلى ما كان منك، اتهم نفسك بالتقصير والتفريط وذكرها أنك يعني تحتاج إلى أن يكون لك خبيئة كما نقول هذا المعنى دائما ونكرره، وهذا يكون يعني تحويش العمل الصالح كما يقولون، ادخر لنفسك من الأعمال الصالحة ما تستطيع وقت الرخاء وقت السعة وقت الانفراج، هذه بإمكانك أن تجمع يعني من معاني الخير ومعاني الصلاح ومعاني التقى وتتقوى بهذا مع يعني الإكثار من يعني العمل الصالح بنوعيه كما قلنا بفرضه وبنفله بإخلاص ومتابعة، هذا مما يقوي عودك ويقوي إيمانك ويقوي إرادتك ويرفع همتك ويجعلك تسير خلف السادة والأول الذين سبقوك على هذا الطريق. إذا أردت أن ترتقي فانظر إلى هذا الطريق من يسير على أوله، ستجد الأنبياء والرسل واتباع الأنبياء من أهل العلم والفضل والتقى والصلاح والورع، هذا ركب ميمون لك الشرف أن تنضم إليه، يعني لك أن تشرف أن تكتب في قائمة الشرف مع هؤلاء، فهذه القائمة تحتاج إلى همة عالية وإلى ارتقاء فوق المستوى وإلى زهد في الدنيا وإلى تقليل منها وإلى تذكر للآخرة ودائما تنظر إليها بعين الاعتبار. فندعو الله عز وجل أن توفقوا للجمع بين المصالح وأن تؤدوا دوركم كما ينبغي. نعم. سؤال موجه لفضيلة الشيخ مصطفى دياب. الدعوة قبل الثورة كانت تتعرض لتضييق وخاصة عمل الشباب، بعد الثورة هناك انفراجة ويعني المجال أوسع، ولكن بعض الإخوة خاصة في عمل الشباب يستشعر أن عنده ضيق أفق ولذلك لم يستغل هذا الانفتاح أتم استغلال، فما نصيحتك لهؤلاء خاصة أننا مقبلين على يعني فترة الصيف وهي فترة يعني يستغلها الإخوة في عمل الشباب استغلال طيب؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، فيعني الحمد لله أن ربنا عز وجل من علينا بهذه الثورة، والإخوة لازم تفهم أن قبل الثورة غير بعد الثورة. فقبل الثورة بفضل الله كان فيه جهد وكان فيه عمل وكان فيه يعني نتائج، ونتائج كانت طيبة بفضل الله، والضغوط التي كان يعني الإخوة يتعرضون لها كانت ضغوط شديدة، وهذه الضغوط ربت الرجال وأنتجت كذلك الثمار الطيبة، يعني زي بيقولوا إيه، نبات بيطلع في الصخر، فالنبات الذي يخرج في الصخر هذا يكون نبات قوي يتحمل. فأيام الثورة أو قبل الثورة وأيام الضغط خرج رجال وخرج جيل يعملون، فوقت الشدة كانوا يمارسون الأنشطة ويتعبدون لله عز وجل، وكان في توازن بين العطاء والتلقي والبناء التربوي، كان هذا التوازن موجود بين عطائهم وبذلهم ودعوتهم وبين تلقيهم وتعلمهم والاستفادة من مشايخهم وعلمائهم ثم الارتقاء التربوي. بعد الثورة انفتاح كبير وأصبحت المساحات التي ينبغي أن نعمل فيها مساحات واسعة، وأصبحنا مكلفين بالعمل في هذه المساحات كلها. لماذا؟ لأن اليوم من الذي يعمل في هذه المساحات إن لم تعمل فيها أنت؟ عندك مثلا نوادي، عندك دور الثقافة، عندك المدارس بأسرها، الجامعات بأسرها، نوادي الشباب، مراكز الشباب، مراكز الرياضة، أشياء كثيرة جدا. اليوم أنت لو أردت أن تقف في الشارع في أي مكان وتعمل مثلا ندوة، تعمل ملتقى، تعمل خيمة وتقف تكلم الناس أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل حد يمنعك؟ فيش أي مانع. إذن ما الذي يمنعك من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا الشباب قبل ذلك كان يخاف، الشاب كان خايف من أمن الدولة، من التعذيب، من الاضطهاد، كان بيخاف يكلمك. لكن النهاردة ليس هناك حواجز، ليس هناك موانع، الشباب يريد أن يتعلم دينه، يريد أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى. أنت ما دورك؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونحن في درجة من السعة والتمكين، درجة ليس تمكينا كاملا لكنها درجة. أنت اليوم تفعل ما لا تستطيع أن تفعله من قبل، ولذلك يجب عليك أن تقوم بعبودية الوقت وطاعة الوقت. نعم الجهد قد يكون كبير، ليه؟ لأن العاملين ممكن يكون عددهم أقل، لكن المساحة المطلوب أن احنا نغطيها هي مساحة كبيرة وواسعة، فلابد من بذل قصارى الجهد أولا في الاهتمام بالذات وتربيتها حتى تستطيع القيام بالمهام الصعبة. يعني إذا كنت أنت مسافر مشوار طويل وتركب سيارة لازم تحط بنزين، لازم تجيب وقود، لازم تبقى مؤهل نفسك لهذه الطريق، لهذا الطريق الذي ستسلكه. مش معقول تمشي في طريق طويل وانت معكش وقود، معكش ما يبلغك. فلابد أن تزود نفسك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلابد أن احنا نهتم كما ذكر الشيخ شريف حفظه الله، لابد أن نهتم ببنائنا الذاتي حتى يكون دافعا قويا للعمل والبذل في سبيل الله. ولا تمل، احذر الملل. ممكن تقول ما فيش نتيجة، الشباب ما بيسمعش الكلام. ما انتبه، الدنيا انفتحت، انفتحت على الشباب وعلى الناس كلهم، المغريات أصبحت أكثر، العقبات أصبحت أكثر. هناك علماني يكلم الشباب، ليبرالي يكلم الشباب، فتن أصبحت كثيرة. الشاب بعد الثورة يستطيع أن يفعل كل شيء. إذن هذا عائق من العوائق التي تقابلك أنت في طريق دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن تكون إن أنت عندك القدرة والطاقة الإيمانية الربانية القوية التي تستطيع بها أن تنزل إلى هذه الساحات وأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تعبد هؤلاء الخلق. ولا تمل، احذر الملل. وتذكر دائما، تذكر دائما، هان صهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بمسامع الملك. هان صهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بمسامع الملك. طول ما أنت مدرك إن ربنا سبحانه وتعالى، كل ما أنت مؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى شايفك، مطلع على أحوالك، يسمع ما تفعل، اطمئن. يهون عليك الجهد، ويهون عليك السهر، ويهون عليك التعب، لأن ذلك عند الله تبارك وتعالى. واليوم أنت تبذر وغدا سوف تحصد، فإن لم تحسن البذر اليوم، هذا هو وقت البذر، إن لم تبذر أنت بذورك اليوم لن تجد محصول في المستقبل، لن تجد نتيجة في المستقبل. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نسد جميع الثغرات، نسد جميع الثغرات. الأول كان القطاع الذي نعمل فيه وندعو فيه هو مسجدنا، نقول إن هو يدوبك المسجد هو وحدة النشاط، لكن النهاردة وحدة النشاط معلش المسجد، الشارع وحدة نشاط بالنسبة لك، مركز الشباب وحدة نشاط، دار الثقافة وحدة نشاط، أي تجمع في شباب في بشر هو مكان لدعوتك، هو وحدة نشاط بالنسبة لك. إذن لابد أن نجدد نحن خطابنا للناس، لا نكلم الناس بقى بخطاب واحد ونمط واحد كأننا على منبر. لا، في ناس في الشارع لسه ما تعرفش حاجة خالص، لا تعرف شيء عن دين الله تبارك وتعالى. لابد أن نبسط لهم القول ونلين لهم الحديث حتى نستطيع أن نأتي بهم إلى بيت الله تبارك وتعالى، وأن نعلمهم وأن نعبدهم لله تبارك وتعالى. هي المهمة ممكن تكون شقة، ممكن تكون صعبة، لكن الأجر والثواب المرتقب بمشيئة الله يكون عظيم جدا. ونحن في مقتبل الأيام، أو نحن على أبواب أيام يعني قادمة الصيف، وهذا الصيف كما أن به معاصي كثيرة، كذلك هو باب من أبواب الأنشطة الكثيرة المتعددة التي قد تجذب الشباب إلى طاعة الله والعبادة الله عز وجل، وممكن تخرج منه بكفاءات عالية، وخصوصا شهر رمضان يتوسط هذه الأجازة، يعني ممكن بإذن الله تبارك وتعالى يكون في شباب جدد كثيرين جدا معنا، يتحولوا من أنهم يكونوا شباب في الشارع أنهم يكونوا شباب ملتزم له هدف وله غاية يبحثوا إليه الله تبارك وتعالى. الآن نفتح الحوار المباشر بين الإخوة والمشايخ. هننادي على الأسماء اللي وردت لنا الأسئلة، هننادي على الاسم الأخ يأتي إلى المنصة ويطرح سؤاله، ويحدد الشيخ الموجه له سؤال، والمشايخ سوف يجيبون بإذن الله عز وجل. الأخ أنور يحيى حنيش، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هو السؤال يقول كيف يتربى الإنسان على معاني الجندية؟ طب هو احنا فاهمين الجندية اصلا؟ الجندية، الجندية هذه مسألة مهمة جدا في حياتنا، وكلنا يذكر هذه الفتنة التي مرت على بني إسرائيل. عارفين الفتنة دي؟ فتنة ايه؟ فتنة ايه؟ عارفينها، فتنة طالوت، مش كده؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي، فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انظر هذا المشهد نحن نعيش فيه. هنعيش فيه ازاي؟ بنو إسرائيل تعرضوا لفتنة، فتنة أو منع الشهوة التي كانوا يمرون بها، كانوا عطشة، عطشة جدا. والبلاء يكون انك انت تبقى عطشان جدا جدا جدا وبص تلاقي قدامك ايه؟ تلاقي قدامك النهر. مين مننا مش عطشان ومتعطش لتطبيق الشريعة؟ كلنا متعطشين ولا لا؟ كلنا متعطشين مش كده؟ لكن لما قائد يقول ويحذر الرعية والجنود ويقول لهم أنكم مقبلون على فتنة، أنتم مقبلون على فتنة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. انقسموا لكم فرق دول؟ كم؟ ثلاثة. في ناس هتشرب وفي ناس مش هتشرب خالص، وفي ناس هتعمل ايه؟ هتاخد غرفة صغيرة، غرفة صغيرة. الفتنة برضو بتبقى أشد لما تجد ان في ناس كبيرة ممكن تشرب قدامك، مش كده؟ كلنا عطشانين، فلو الصغارين شربوا مش مشكلة، لكن لما تلاقي واحد كبير يشرب كمان تبقى ايه؟ تبقى فتنة أشد. فكانت فتنة بني إسرائيل شديدة جدا. والذين جاوزوا، العلماء يقولوا إن كان 80,000، والذين تجاوزوا كانوا 310، يعني 300 وإيه؟ 310 20 30، يعني 300 وشوية. العدد ده كله سقط، دول متساقطون في الطريق. إحنا بنحزن عليهم ولا بنحزنش عليهم؟ بنحزن عليهم، لكن تستمر المسيرة، نحزن وتستمر المسيرة مهما كان اللي سقط، هنحزن عليه، نحزن عليه. مين يتخيل ان ممكن ابو ذر رضي الله عنه يتخلف عن الجيش، والصحابه رضي الله عنهم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر ابو ذر، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول دعوه اياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم. مش ابو ذر لوحده، ابو خيثمه اياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم. وشويه يبص يلاقي سواد ياتي من بعيد، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كن ابا ذر، يعني اسال الله ان يكون الاتي ابو ذر فيكون هو ابو ذر، كن ابو خيثمه فيكون كذلك ابو خيثمه. الناس ديت سقطت في السكه، او احنا شفناهم سقطوا في السكه، لكن في الحقيقه دول فيهم خير وما فيهمش خير؟ فيهم خير. الجنديه انك انت لما يسقط منك موقف او تقع في موقف، هل ترى اذا رايت الصواب ترجع اليه ولا تتعنت على موقفك الاول؟ لابد ان ترجع اليه، لابد ان ترجع اليه. ونحن في فقه الجنديه لابد اولا ان نثق في قادتنا ولا نقدس القاده، نثق في القاده ولا نقدس القادة، ولكن ندعو لهم بالسداد والتوفيق. لا نقدسهم، ولكن لابد أن نحترمهم، لابد أن يعني نطيع أمرهم، لابد أن يكون لهم قدرهم. فإذا كان هذا هو شأن القادة، ففي دور للقائد ودور للجندي، دور للقائد ودور للجندي. في واحد يقول هو احنا كل امر نسمعه ننفذه كده على طول تبقى طاعه عمياء؟ نحن لا ندعو إلى الطاعة العمياء ولكن ندعو إلى طاعة مبصرة، ولكن نقول أن هناك فقه في الأدوار، فقه في الأدوار، أنت دورك قائد وهذا دور جندي. دور القائد الذي تثق فيه والذي يصدر القرارات بالطريقة التي سمعتم، دور القائد أن يصدر القرارات، ودور الجندي الذي يتمثل فعلا الجندية أن يسمع ويطيع وينفذ. هذه الجندية مهمة جدا لأنها قد تكون سبب النصر. في قصة لعتبة بن غزوان رضي الله عنه، إنه كان رايح يفتح مدينة الأبلة، وهذه المدينة كانت محصنة وكان الفرس يضعون فيها أسلحتهم، وكان معاه 600 رجل وستة من النسوة، أخته كانت معاهم، 600 رجل وستة من النسوة. المهم إن هو ترتيبه لهذا الجيش، طبعا جيش الفرس ضخم جدا وفي مدينة محصنة، وقف يرتب الجيش فصف الرجال، ثم النساء أعطاهم 6 رايات، 6 رايات جعلهم في آخر الصفوف، وأمر النساء أن يرفعن الرايات وأن يثرن الغبار، إذا قدم الجيش على الحصن يرفعوا الرايات ويثرن الغبار. النساء عملوا كده فعلا. أنا بس بقف صورة جدا، تخيل لو إن النساء قالوا هو إحنا جايين عشان نعفر التراب، هو إحنا جايين عشان نمشي ورا الجيش، وقعدوا يقوحهم في التعليمات اللي هم واخدينها، هل كان ممكن يتحقق نصر؟ ما كانش ممكن. بص اللي حصل، أول ما الجيش الإسلامي هجم على الحصن والفرس شافوا الجيش، فرأوا هذا الجيش ثم رايات ثم غبار، فقالوا هذا 600 طليعة، طليعة الجيش، والرايات بداية الجيش الكبير الذي سيأتي من خلفه الذي يغطيه التراب. إيه قيمة التراب؟ إيه اللي حصل؟ قالوا نحن قلة، فتركوا الحصن وركبوا القوارب وانصرفوا، ودخل عتبة بن غزوان الحصن من غير ما يتقتل راجل واحد. جندية نساء، جندية نساء. طبعا انا عارف ان انتوا ايه ابو الرجال، بس بقولك دي جندية نساء، ما اوحدش، مع ان النساء من طبعها ليه وعشان ايه مش كده، لكن النساء دي ما بتقوحش. النساء دي معلش انا اضطريت اضرب مثال بالجنود النساء، الجندية عند المرأة انها تسمع وتلبي. ايه اثر الطاعة دي؟ طب اسأل برضو، هي الطاعة دي كانت طاعة عمياء ولا هو ده فقه الجندية؟ ده فقه الجندية. بص، لن تكون جنديا ناجحا الا اذا كانت عندك ثقة قوية في قادتك، والجندي الجندي الذي يمارس الجندية بنجاح يستحق ان يكون قائد بنجاح. اما الذي لا يحسن الجندية لا يحسن القيادة، الذي لا يحسن الجندية لا يحسن القيادة. فأنت لن تكون جندي إلا إذا كان عندك ثقة في قادتك. ثم الجندي لابد أن يحدد له دور وأن يكون له أثر. يعني شوف اللوحة دي مكتوب إيه، كن مشروعا أو حتى من مشروع باين إيه؟ أو أسس مشروع أو جزء من مشروع. يعني المهم بيقول لك خليك حاجة لك قيمة، خليك حاجة لك قيمة. الجندي يصنع لنفسه دور، الجندي يصنع لنفسه دور، الجندي لا يحتقر دوره. بيدوا مثال بالساعة ديت، ان كان في الساعة دي جواها تروس، فترس من التروس قال هو انا افضل مغمور طول عمري، انا عايز ابقى ايه عقرب، فقام جاي ساب مكانه من جوه. تخيل بقى ان الترس نط من مكانه وبقى عقرب، ايه اللي يحصل في الساعة؟ باظت الساعة، باظت الساعة. انا برضو بسأل، انت في دعوتك ترس ولا آلة؟ ما تعلي صوتك، مالك؟ ترس، الاصول تبقى ترس. لو آلة يبقى انت دماغ، آلة يعني انت دماغ، يعني اللي انت عايز تعمله بتعمله. انت ترس، انت جندي. الترس ده ممكن يحرك ايه، ممكن ينتج ايه ومحدش شايفه، بارجة، غواصة، طيارة، حاجة ضخمة، لو تعطل فيها ترس صغير ايه قيمتها؟ هتقف، هتتعطل، مش كده؟ إذا الجندي له دور ولا مش دور؟ له دور. كنت ضربت مثل قبل كده من زمان بهذه القطعة الصخرية الموجودة في السد، سد يقف على مدينة، هذا السد يمنع الماء وكان في حتة حجر صغيرة في طرف السد كده هو. فاحتقر هذا الحجر دوره. قال أنا إيه قيمتي؟ ده سد ضخم ولا حتة طول ده كده. فاحتقر الحجر دوره فانتحر. رمى نفسه يعني. فانتحر الحجر. فانهمر الماء. وانهار السد وغرقت المدينة. إيه رأيكم في النتائج المتتالية دي؟ عشان الحجر الصغير حس إنه صغير. ما تبصش لنفسك. أهم حاجة إنك أنت تكون يا صغير عند ربنا إيه؟ صغير برضو ولا عظيم؟ كان عتبة بن غزوان رجل عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما في نفسي صغيرا عندك. وإنت لازم تبقى عارف مكانك. من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. اللي حس إنه هو حاجة وإنه هو اللي بيبدع وإنه هو اللي بيعمل وهو هو، لو حس إنه هو حاجة هو عند ربنا ولا حاجة. فالجندية أن تشعر أن لك دور وأن لك قيادة، تثق في هذه القيادة وتسمع لها وتطيع، وبالتدريب سوف تكون جندي ناجح. والجندي لابد أن يدرك أنه يعمل لله عز وجل، حتى وإن كان يعمل في مؤسسة، يعمل لخدمة المؤسسة ذاتها ولا لخدمة الدين من خلال هذه المؤسسة؟ من خدمة الدين من خلال هذه المؤسسة. يعني المفترض ان انت النهاردة يوم ما تسمع مثلا كلام الشيخ شريف، تسمع كلام الشيخ شريف ليه؟ تدينا ولا عشان خاطره؟ لازم تدينا، لازم تدينا، وإلا ملاش لازمة. لابد ان الانسان لما يخطو خطوة تكون هذه الخطوة محسوبة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخطو خطوة الا وهو له فيها نية، له فيها نية. الجندية تربية، نتربى على السمع والطاعة. احنا طول عمرنا زمان كنا نعيب على بعض الناس ان هم عندهم سمع وطاعة، سمع وطاعة، سمع وطاعة، لغاية ما احنا طلعنا لا عندنا سمع ولا ايه ولا طاعة. لا، بنقوله لا، عودة من جديد. لابد من السمع والطاعة المنضبط الملتزم. طالما انك تثق في قيادتك وتعلم انها تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، واننا كلنا نتعاون في هذا البناء الضخم، حسبك ان تكون جسر يعبر عليك من بعدك. حسبك أن تكون جسر يعبر عليك من بعدك. جزاكم الله. سؤال مع الأخ أحمد جابر البهنسي. أحمد جابر البهنسي، جزاكم الله خيرا. يعني على الجملة أخواني باختصار شديد، موضوع الجمعية التأسيسية حلقة في يعني حلقات الصراع بين الحق والباطل. لا شك أن الباطل أهل العلمانية والليبرالية لما رأوا يعني هذا الفوز الساحق للإسلاميين والحصول على الأغلبية بهذه الصورة، كان لهم مشروعا وكانت لهم مخططات وكان لهم مكر وكيد بمصرنا الحبيبة، ورأوا أن البساط قد سحب من تحت أرجلهم وأن يعني الدستور في طريقه ليؤسلم أكثر وأكثر وليكون أقوى بفضل الله تبارك وتعالى. فمكروا وتعاونوا ويعني قلبوا علينا من كل مكان وصنعوا ما لا يخفى عليكم لعرقلة هذه اللجنة التأسيسية بهذه الطريقة التي تبعتموها. طبعا لا شك كان الإسلاميين دورا يعني عظيما يدل على الحكمة وإعمال القواعد الشرعية وتمرير المواقف ويعني عدم إعطائهم فرصة لعرقلة المشروع الإسلامي، ولكن يعني وصلوا بنا إلى هذا الطريق الذي تعرفونه، وكان قرار المحكمة الدستورية، والآن سيعاد تشكيل هذه اللجنة. نحن نقول هذا صراع، ولابد يعني لمن يعلم أنه في صراع مع عدوه مع الباطل أن يكون أكثر حكمة وأكثر يعني فهما وأكثر تريثا وأكثر تعقلا في التعامل من غير تفريط ولا مداهنة. ويعني على الاتفاق الأخير ستشكل اللجنة من جديد، وأيضا عن طريق مجلس الشعب والشورى. يعني وإن كان الاتفاق أنها تكون من خارج مجلسي الشعب والشورى، غير أن الاختيار للشخصيات العامة أو المرشحة سواء من النقابات أو من الشخصيات العامة أو الشخصيات ذات الصلة كالشخصيات القضائية وما شابه ذلك، سيكون الاختيار أيضا عن طريق مجلسي الشعب والشورى. سيكون للأحزاب عموما يعني قدر من المشاركة الإيجابية في الاختيار حسب النسبة، لأن الأغلبية أغلبية شاوم أبو، هذا ما يعني نادوا به ولا زالوا ينادون به. هذه الديمقراطية التي نحن نعترض على معناها لدى الغرب ولدى الشرق، ولكن نقول إذا يعني كانت واقعا فرض علينا فنحن نقبلها ما لم تخالف نصا شرعيا، ما لم تحل الحرام أو تحرم الحلال فنحن نقبلها. وقبلنا يعني أن ندخل من خلالها لأسلمة الحياة ولتحقيق التغيير المنشود ولصياغة الدستور، يعني يكون بإذن الله تبارك وتعالى أقرب يعني إن لم يكن كاملا وفق الشريعة الإسلامية. فهم يحاولون أن يعرقلوا، ولكن لأن الأغلبية أغلبية شاوم أبوا على يعني حسابات اللعبة السياسية، فسيكون أيضا في 100 الذين سيختارون من مجلسي الشعب والشورى الأغلبية فيهم للإسلاميين بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن الآن نطمئنكم بصدد اختيار الشخصيات العامة التي سترشح لتشارك في تأسيس الدستور حتى نمرر الفرصة عليهم. وفي كل الأحوال يعني نحن نأمل أن تكون أغلبية الإسلاميين في اللجنة الجديدة، وحتى لو يعني تساوت أو لم تكن الأغلبية الكاملة الإسلاميين، فنحن ما دخلنا المعترك السياسي إلا من أجل الدستور ومن أجل صياغة الدستور الإسلامي. فإن جاء الدستور بغير ما نريد لا نقول الميدان موجود وحسب، بل يعني نحن فدى الشريعة الإسلامية وفدا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية، وسنتحرك من خلال توجيهات العلماء وإرشاداتهم ونصائحهم، سننظر إيش الذي يصلح في المواجهة القادمة. يعني نحشد الرأي العام لرفض هذا الدستور إذا خرج بيعني أي مساس بالمادة الثانية، أي تقليل لقيمتها ومعناها وقدرها. لن نسكت، بإمكاننا كما يعني قمنا بحشد الناس للتصويت في بداية المرحلة فيما بعد الثورة، ويعني كان نعم للمادة الثانية، وبفضل الله تبارك وتعالى كان انتصار ساحق وكانت أغلبية ساحقة. فنحن لازال الأمر في أيدينا نحن كشعب عموما، حتى لو فشل مجلسي الشعب والشورى في يعني الحصول على الأغلبية في اللجنة الجديدة، الدستور سيعرض على الاستفتاء العام على الشعب ككل. عندها سنقوم بحشد الدنيا من خلال المساجد والمنابر والدروس والشوارع والجامعات والمدارس والمصانع، من خلال البيوت والأسواق في كل مكان، سنقول للناس لابد أن ترفضوا هذا المشروع لأنه جاء بما يخالف الشريعة الإسلامية. فاطمئنوا، لكن هي يعني محاولات ومحاورات ويعني مواجهات شديدة. أنا يعني لاحتكاكي وقربي من مشايخ الزمن لو خيرا أقول نحتاج إلى أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نقف من ورائهم داعين متضرعين أن يوفقوا وأن يسددوا في يعني إيجاد صيغة، لا أقول توافقية ترضيهم بتنازل منا، ولكن أقول بإيجاد يعني صيغة تحافظ لنا على المادة الثانية وتجعلها أقوى مما كانت وترد أي مادة تخالف الشريعة الإسلامية حسب مفهوم ومعنى المادة الثانية. فأطمئن ابني الحبيب وأخواني وأبنائي جميعا أننا لن نسكت في هذا المضمار، هذا يعني هو هدفنا وهذا هو شغلنا، ونحن يعني سنحاول مرات عديدة لأننا حريصين على استقرار البلاد حتى تقف مصر على قدميها، حتى تمر من الأزمة، لأنهم يريدون أن يعرقلوا المسيرة، يريدون لها أن تشتعل، يريدون أن يفتعلوا أزمات، يريدون أن يجعلوا يعني الفوضى والحرب الأهلية ويعني اشتعال الدنيا كما يقولون. نحن سنحافظ على بلدنا مصر قدر الجهد والطاقة، وسيكون نفس طويل، وسنكون على حلم إن شاء الله وتؤدى وصبر وتريث، لكن إذا وصل الأمر للمساس بالمادة الثانية عندها لن نسكت. ماذا سنفعل؟ نرجع للعلماء، هم الذين يقولون ماذا سنفعل، والله المستعان. السؤال الآن للأخ صلاح الدين أحمد عربي. صلاح الدين أحمد عربي، خلينا على الدستور نفسه. طبعا هو احنا يعني نحسب باذن الله اننا لم نخطئ حينما كنا نعم للتعديلات الدستوريه، وده كان راي الدعوه وقتها برضه اتخذ هذا القرار بنفس الكيفيه التي تعلمون، ولكن يعني كان مجلس الولاء هو له الكلمه الاساسيه في هذا الباب، وكانت الاستفتاء نعم ان يكون فعلا في تعديلات دستوريه حتى نستطيع ان نصل الى المرحله التي وصلنا اليها الان، ثم بعد ذلك مشيئة الله يكون اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الأصلي الذي يعني نعمل من أجله، يعني نحن ما دخلنا المرحلة السياسية أو الحركة السياسية كما تقولون إلا من أجل كتابة هذا الدستور. يعني لو ما كانش فيه في اللعبة السياسية ما كنا دخلنا، هم الدستور ده هو أهم حاجة بالنسبة لنا. فبداية وافقنا على التعديلات الدستورية كمرحلة حتى نصل إلى مرحلة كتابة دستور جديد للبلاد، وفي هذه المرحلة من أجلها تكون الحزب، ثم بعد ذلك نصل الآن إلى اختيار الأفراد الذين سوف يكتبون الدستور، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بكتابة طيبة جديدة للدستور الذي يعمل به الناس يعني على مدار سنوات قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. السؤال الآن للأخ عبد الله فوزي عبد الستار. الأخ اللي بعديه خالد يوسف عطية. خالد يوسف عطية. جزاكم الله خيرا على هذا السؤال المهم. في الحقيقة في عادة بناء مصرنا الحبيبة، لا شك أن حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية له برنامج كامل متكامل، ليس في التعليم وحسب بل في سائر القطاعات، في الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والثقافة إلى آخره، والتعليم ملف من جملة هذه الملفات التي حوى هذا البرنامج العظيم المتكامل، والذي قال عنه يعني جم كبير من الخبراء ومن أهل العلم في هذا التخصص، لو طبق هذا البرنامج الخاص بحزب النور في النهوض بالتعليم في مصر لا كان سبب لارتقاء مصر إلى القمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا يعني كما علمنا من أخواننا في إدارة الحزب أن الذي يقوم على هذا الملف خبراء وأناس أصحاب خبرات وشهادات عليا ولهم رؤى وتصورات عظيمة جدا جدا، وضعوا برنامجا كامل متكامل للنهوض بالتعليم في مصر من دور الحضانات رم بالابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعات تعليم العام والخاص إلى آخره، برنامج كامل متكامل يلائم المرحلة يلائم المتطلبات يلائم المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى القريب. فأبشروا يعني إخواننا في في في الحزب يقومون على يعني إعداد هذا الملف إعدادا جيدا. لجنة التعليم في مجلس الشعب يرأسها أحد أبناء هذه الدعوة المباركة دكتور عبد العليم من اسمه عبد شعبان عبد العليم، وشيخنا الشيخ عصام حسنين عضو في هذه اللجنة، وهذه اللجنة الآن يعني تعد اقتراحات جميلة جدا ويعني أمور طيبة جدا للنهوض بإذن الله تبارك وتعالى كخطوات سريعة حتى يتم بإذن الله عز وجل في المستقبل القريب تطبيق البرنامج كاملا. فاطمئنوا وأبشروا، وفي الحقيقة هذا موضوع مهم جدا جدا، لأن إذا نجحنا فعلا في أسلمة التعليم وفي ربطه بواقع الأمة وبمتطلبات المرحلة وربينا الكوادر تربية نوعية مميزة، لا شك سيكون سببا في ارتقائنا في أقصر فترة ممكنة بإذن الله تبارك. الأخ نوفل أحمد، الأخ الذي يليه رضا فهمي مصطفى. عموما هذا الأخ الحبيب من تونس من طلاب العلم عندنا جزاه الله خيرا، وأتحفنا بهذا السؤال الجميل. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلنا لن نختار إلا مرشحا يحمل مشروعا إسلاميا، فسننظر في من بقي ونقلب الأوراق والبرامج ونقوم بيعني عمل يعني متواصل في الأيام المقبلة كما سمعتم من الشيخ مصطفى مع هؤلاء الذين بقوا حتى نصل للأنسب والملائم للمرحلة، شريطا يكون يحمل المشروع الإسلامي ككل. فإن خرج علينا بهذا الفهم وأنه فعلا يريد أن يطبق الشريعة وأن يحكم فينا القرآن والسنة فلا شك سيكون ولي أمر وسنسمع له ونطيع ما أطاع الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نأمل وهذا الذي نسعى إليه. أما إن كان يعني على غير هذا المعنى غير الفهم عقبيه مثلا لو قدر الله عز وجل وتنكر للمشروع الإسلامي، فبفضل الله أنتم عشتم معنا وجربتم كيف صبرنا وثبتنا كدعوة سلفية من خلال يعني هذه الدعوة المباركة في وجه الطغيان، وكنا نقول كلمة الحق ونجهر بها، ويعني كم ضغط علينا وكم أذينا وكم عذبنا وكم اعتقلنا، ولكن لم نداهم في هذه القضية، في قضية الحاكمية، قضية الكفر والإيمان، قضية الأمر بالمعروف عن المنكر، قضية العمل الجماعي، كنا نتكلم فيها وبقوة وثبتنا والحمد لله رب العالمين وما رأينا إلا خيرا. فإن يعني طبق الشريعة سيكون حاكما شرعيا له ما للحاكم الشرعي عندنا في ديننا، أسمع ونطيع له في طاعة الله تبارك وتعالى، وإن تنكر وانقلب يعني أنتم لها وتمرستم وتربيتم في مدارس أهل الظلم والطغيان والجبروت فتحملتم، فأرى أننا في سعة وأننا في عافية، ولن يعود النظام البائد السابق بحال من الأحوال، عندها سيكون أهون علينا ممن سبقه أن نقف في وجهه وأن نرده بإذن الله تبارك وتعالى. أخ رضا فتحي، ثم الأخ الذي لي محمد ناجي محمد صدام. التعليم. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بشر الله اسمي حكم الله. شوف لماذا لم تدفع الدعوه السلفيه لمرشح للرئاسه حتى نعم؟ ماذا لم تدفع الدعوه السلفيه لمرشح للرئاسه؟ جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع ده طرح في مجلس الإدارة ولكن تم التصويت على عدم الدفع بمرشح يعني يمثل الاتجاه السلفي في هذه المرحلة. احنا عايزين في هذه المرحلة يعني مرشح يعني يتجاوز بالبلاد هذه الأزمات. لأن أي مرشح هيكون موجود يعني ده محل تجربة. يعني كثير جدا ما سترى تظاهرات ضده وطبعا في تغيرات كثيرة ممكن تحصل في المجتمع في الوقت ده. هتبص لاقي يعني الخروج عليه كثير جدا، تظاهر ضده كثير جدا، انقلاب المجتمع عليه محتمل. ففي سلبيات كثيرة كان ممكن ان احنا نتعرض لها. واجمالا يعني هو مجلس الإدارة يعني ناقش هذه المسألة وكان الكلام ان هو لا يدفع بمرشح اسلامي ولكن ممكن ان هو يعني يؤيد المرشحين الذين يراهم اهلا لتحمل هذه المسؤولية وهذه الأمانة. الله اعلم. اخ محمد ناجي محمد صدام ثم يلي يعني اخر سؤال نستقبله من الإخوة الأخ عمر الأبيض التونسي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم ومن تبعه. السؤال الشيخ مصطفى ليه؟ السؤال كان في ثلاث نقاط. أول نقطة ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الأخ الذي يعمل مع الشباب أو شغل الشباب؟ النقطة الثانية كيف يقاوم الأخ الجوانب النفسية وقيادية الشخصية؟ السؤال الثالث ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها في مجال عمل الشباب؟ السلام عليكم. انت عايز محاضرة طويلة بقى، هاتهم لي واحدة واحدة يا عم. أول واحدة الصفات إيه؟ صفات الأخ اللي يعمل في عمل الشباب. صفات الأخ الذي يعمل في عمل الشباب. طبعا احنا أهم صفة دينه تدينه، ان الاخ يكون يعني له باع في العلاقة الوثيقة بربه تبارك وتعالى. يعني يكون سيرته الذاتية مشهود له بالصلاح وهو يكون يعني على تقوى وخوف وورع من الله يعني تبارك وتعالى، خوف من الله عز وجل وورع لله تبارك وتعالى. لابد الجزء دوت يكون موجود لانه هو بيتعامل مع شباب بمختلف اعمارهم. فلو لم يكن هناك يعني خوف من الله عز وجل ومراقبة وتقوى لله تبارك وتعالى فممكن السلبيات تكون أكثر بكثير جدا من الإيجابيات. فأولا لابد أنه يكون على علاقة وثيقة بربه تبارك وتعالى والمستوى الإيماني عنده يكون مرتفعا. لابد كذلك أن يكون عنده من العلوم الشرعية ما يؤهله لكي يعلم هذا الجيل الجديد ويربيه ويجيب على أسئلته يعني بقدر المستطاع. فلابد يكون عنده قدر من العلم الشرعي يعني وافي وكبير بحيث يسمح له بأن يربي الأجيال. إن كان هو حصلته ضعيفة يبقى الذي سيربيه لا شك أنه سيكون حصيلة أيضا ضعيفة، ولكن لابد أن يكون الأخ الذي يقوم على عمل الشباب عنده حصيلة شرعية قوية. وثالثا يكون عنده القدرة على تنمية هذه الحصيلة، يعني عنده القدرة على البناء الذاتي أنه هو يتعلم وأنه هو يتربى وأنه هو يرتقي في مستوى العمل والبذل لدين الله تبارك وتعالى. لابد أيضا أن الأخ يكون عنده وقت للبذل والتضحية لأن العمل مع الشباب يحتاج إلى وقت. كل شاب عنده مشكلة ومشكلة محتاج لابد أنك تسمعها، والسماع يحتاج إلى وقت. ولو لم يكن عندك وقت، يعني العلماء علماء التربية يقولون ما ليس عنده وقت للمتابعة فلا يصلح العملية التربوية. من ليس عنده وقت للمتابعة لا يصلح العملية التربوية. ممكن يبقى واعظ، ممكن يبقى إمام، ممكن يبقى خطيب، ممكن أي حاجة تانية، لكن هو يكون مربي وما عندوش وقت ما ينفعش. لأنك أنت لابد أنك تسمع لمشاكل الناس، تنصت لهم وتحاول أن تحل هذه المشكلات. كل مشكلة عرضها نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة. والشيخ شريف اللي بيعرف لما بيقعد في المشكلة يحلها بيقعد قد إيه؟ بالأيام ممكن، بالأيام ممكن. إذن ودي مشكلة واحدة، ما بالك أنت تتعامل مع قطاع كبير من الشباب. كل يوم الشاب يذهب إلى جامعته أو يذهب إلى مدرسته يرجع بمشكلات، ممكن تكون مشكلات شخصية، مشكلات نفسية، مشكلات فكرية، يرجع المشكلات يحتاج إلى من يسمع له. والأب في البيت قد لا يسمع، الأم قد لا تسمع، الأصدقاء قد لا يسمعون، ولو سمعوا لا يحسنوا الإجابة. فلابد أن يكون عنده من يرجع إليه ويسمع منه هذه الأشياء التي في رأسه. فمن ليس عنده وقت للمتابعة لا يصلح عملية تربوية، فلابد أنه يكون عنده متسع من الوقت. والمتابعة، المتابعة هي من أسرار النجاح، هي المتابعة من أسرار النجاح. الإنسان يكون عنده قدرة، القدرة على متابعة من يعني يدعوهم ومن يعلمهم ومن يربيهم ومن يأخذ بأيديهم. طبعا الإخلاص على رأس هذه الأعمال كلها، لابد أن يكون مخلص لله تبارك وتعالى في عمله وبذله لله تبارك وتعالى. إجازة طبعا عشان ده موضوع كبير قوي. كيف يقوي الأخ الجوانب النفسية والقيادية في الشخصية، والكتب تنصح بقراءتها في هذا الجانب؟ كيفية تقوية الجوانب النفسية والشخصية والقيادية في نفسي، طبعا هي القيادة هي طبعا في جزء منها كبير جدا يكون يعني هبة من الله تبارك وتعالى، وفي جزء منها ممكن يكون مكتسب. فالأخ يدرب نفسه على مواطن القيادة طبعا، ومن لم يكن جنديا ناجحا لا يصلح أن يكون قائدا ناجحا. يعني يدرب نفسه الأول على أنه يكون جندي ناجح، وإذا فلح في ذلك فإنه يؤهل نفسه لكي يكون قائدا ناجحا، ثم يدخل في بعض الأعمال يقودها، أعمال صغيرة وينجح فيها، ثم يرتقي لأعمال أكبر وينجح فيها، فيتدرب على مسألة القيادة شيئا فشيئا. بالنسبة للكتب التي ينصح بها في مجال إيه؟ عمل الشباب. في مجال عمل الشباب في طبعا في كتب كثيرة، في كتاب اسمه اللمسة الإنسانية، اللمسة الإنسانية، وفي كتاب اسمه دال محمد محمد دال محمد محمد داود، وكتاب تاني اسمه نماء، نماء كتاب كبير كده هو بيعالج أو يناقش المراحل العمرية من أول الطفولة يعني من أول الولادة حتى ما بعد المرحلة الجامعية، يناقش فيها احتياجات الشخص في هذه المراحل من ناحية الناحية العلمية أو الناحية الفكرية أو الناحية الفسيولوجية أو الناحية الإيمانية، كل نواحي التي يحتاجها الإنسان والمراحل التي يمر بها بيناقشها. كتاب اسمه كتاب نماء، هو مجموعة من العلماء ألفوه تحت إشراف الدكتور محمد الدويش. السؤال الأخير كما قلنا الأخ عمر الأبيض التونسي. عموما جزاكم الله خيرا على هذا السؤال وعلى هذه المشاركة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح حوالنا في مصر وفي تونس وفي سائر البلاد الإسلامية. بالنسبة لسؤالك الأول عن قول البعض بوجوب إعداد البدن والاستعداد للجهاد، فلا شك أن المسلم مطالب في جميع أحواله أن يحدث على أقل تقدير نفسه بالجهاد، وأن يؤهل نفسه لتلبية داعي الجهاد متى وجدت الراية ومتى يعني توافرت الأسباب وكانت يعني مهيئة تحت راية شرعية بقيادة واعية فاهمة تعرف متى تتحرك وكيف تتحرك بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الإعداد والتدريب والتأهيل يعني يضبط بموازين المصالح والمفاسد في المكان وفي الزمان. والله إن كانت يعني مثلا كحالنا في مصر، ندعو الله عز وجل أن يكون صاحب مشروع السامي الذي سيصل يكون في هذه الحالة الدخول في الجيش والتدريب تحت قيادة الجيش المصري وتعلم فنون القتال وإعداد النفس الإعداد الجيد، سيكون مشروعا وسيكون سهلا وميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. أما المحاولات الفردية والتصرفات العاطفية والتأثرات الخارجية التي قد توجه بعض الشباب لبعض التصرفات الغير محسوبة التي قد تتسبب في مفاسد أو تتسبب في يعني تعطيل المصالح الشرعية الأخرى، لأنها قد تكون قبل أوانها وليست في وقتها وليست في مكانها، فهذه يعني أمور تخضع لموازين شرعية كبيرة. يرد فيها أهل العلم المكان والزمان، فأهل العلم هم أدرى بصلاحية هذا الأمر في هذه الناحية، في هذا المكان، في هذا الجو، في هذه المؤسسات، في هذه الظروف، حتى لا تحدث مفاسد أكبر كما تعرفون يعني في العهود البائدة. كان الظلم والبغي والطغيان، بعض الشباب حاول ان يقوم ببعض العمليات الفرديه او المجموعات الصغيره فتسبب في مفاسد اكبر، وخرجت الى الدعاء والدعم الله عز وجل فخرت تلك البلاد كثيرا في ليبيا وغيرها وسوريا وما شابه ذلك. لكن انا اقول الدعوه الحكيمه انما توجه الى اهل العلم اهل العقل، يعني تنظر في مصالح وفي خير الخيرين وشر الشرين، وهي التي تحدد المكان والزمان والكيفية. فيعني نصيحتي في هذا الباب أقل تقدير، يعني من لم يجاهد يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميت جاهلية كما في بعض المعاني. فنحن والله نتمنى على الله عز وجل أن ننال شرف الجهاد في سبيله ونشارك في تحرير الأقصى وفلسطين وفي الأندلس وفتح رومية وغيرها، عندنا أمال وعندنا طموحات بالله تبارك وتعالى، لكن متى وكيف ومن أين نبدأ هذه لها ضوابط وضع أهل العلم. فالجهاد ليس مجرد جهاد الطلب كما يظن البعض، أو جهاد الدفع، في جهاد النفس، في جهاد الشيطان، في يعني التأهيل والإعداد بكل معنى الكلمة، في الراية وكيف تؤهل لهذه الأوقات وكيف يتحرك بها إلى آخره. يعني هذا فقه يسمى فقه الجهاد، ألفت فيه كتب ومجلدات لا يصلح أن نتكلم فيه في دقائق أو في ساعات، ولكن على الجملة نقول نحن نتمنى يعني من الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة بمن يرفع راية الجهاد بضوابطها بقوتها المعروفة عن الإسلام وعن المسلمين، حتى يعني ترد للأمة ما اغتصب منها كفلسطين والأندلس وغير ذلك، وحتى تفتح ما بشرنا بفتحه. نحن ندعو الله تبارك وتعالى ونقول أن الطريق للوصول لهذه الراية التي تجتمع عليها الأمة يحتاج إلى تربية وتأهيل وإعداد، يحتاج إلى تربية نوعية لسادة وقادة يستطيعون قيادة الأمة في المراحل الحرجة، نستطيع إلى يعني جمع شمل الأمة على حاكم مسلم يطبق شرع الله عز وجل، لأن في أولويات الأمر لا يحتاج يعني إلى اندفاع أو تسرع أو عاطف فقط أو استعداد للبذل فقط، لا، في أولويات ترتب، وإلا فبعض الشباب قد يتصرف بالعواطف أو بالعضلات فيفسد أكثر مما يصلح. لذلك نقول يا أخواني لا تتعجلوا، ونحن نتمنى هذه اللحظات وندعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. والله أنا من باب التحديث بالنعمة كنت في محاضرة في سيناء وكنت على مقروء من الحدود الشيخ زويد، يعني وانطلقنا الى الحدود ويعني نظرنا الى ارض سيناء وكيف اشتاق حقيقه ان يراها. فانا استشعر ان النصر قادم والفرج قريب، ولكن لابد ان نعد الرد الى الان ونؤهل انفسنا من الان. النصر قريب ان شاء الله تبارك وتعالى، نحن لا نشك في امن اليهود يعني يقاتلون وسننتصر عليهم وعلى غيرهم من قوى الشرق في الشرق والغرب باذن الله عز وجل، لكن بمن ومن توقيتنا هذا الذي ينبغي ان نؤهل انفسنا له حتى نخرج بقوه رادعه تحقق الهدف من الجهاد، تفتح البلاد والعباد وتذيع طواغيت الارض الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون وصول الدين للناس في كل مكان. فانا ابشر يعني الاخ عمر وغيري من الشباب رابط كنت تفلحون، فالنصر قريب، ولكن الهدوء بالله اولا واكثروا الدعاء والتضرع ثم الزموا غرز العلماء وتلزموا بالركب وطلبوا منهم يعني توجيه ترتيب الأولويات، ما الأنفع وما الأصلح وما الأجدى في هذه الظروف، في هذه الأحوال، في هذه الأوقات، في هذه الأماكن، حتى لا تكون تصرفات فردية أو عاطفية أو بالعضلات تفسد أكثر مما تصلح. ندعو الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله، إن ولي ذلك والقادر عليه. بقي السؤال للشيخ مصطفى. كان من المفترض أن يكون معنا مداخلة تلفونية من الشيخ رجب أو سيسة، ولكن الشيخ بعد ما علم أن يعني موجود معنا الشيخ شريف والشيخ مصطفى فرفض أن هو يتكلم، وقال أنا أستحي أن أتكلم في وجود المشايخ، وأرسل لنا برسالة نستمع إليها. نختم الحوار بسؤال موجه لكلا الشيخين، ما الواجب علينا كشباب في الفترة القادمة؟ السؤال استفزازي، ما احنا كنا بنقول ايه من الصبح؟ كل الاولاد هو الواجب عليكم، ده اللي عندي الشيخ مصطفى. استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. في نهاية اللقاء نقول لشيخينا جزاكم الله خيرا أن لبيتم الدعوة، وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم، وأن يعني استقبلتم أسئلتنا وأجبتونا هذه الإجابات، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات يوم نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.